عجبا أراني مولعا برثائه، هيهات أن أرقى إلى أليائه، دمعي يداعب مقلتي لكنه أرض الجهاد تعطرت بدمائه، سقت الغادي قبر ناصر بكرة وعشية جاد الغمام بمائه، لله ذاك أخو الحروب يخوضها لم يبلغ العشرين وقت بدائه، لا تحزني يا أم ناصر بعدما سطر المعالي من دماء أشلائه، ما كان يرجو غير نصرة دينه، صدق الإله ونال أجر وفائه، أبطالنا من نهر جيحون ارتووا ودماؤهم خلطت هناك بمائه، من ابن عزام الذي أحيا لنا سنن الجهاد وكان من علمائه، وشفيق ذاك أخو العزيمة والندى قمر الجهاد وكوكب بسمائه، وسمير شبل لم يتم تمامه، صدق الإله ونال أجر وفائه، وأبو سليمان الحبيب وقوله لا عود قبل النصر قبل لقائه، أما الهزاب أبو قتيبة لم أجد، وصفي يليق بنبله ونقائه، أبناء طيبة يا لطيف حديثهم ذكراهم في القلب لب دوائه، أبناء ديني يا لطيف حديثهم ذكراهم في القلب لب دوائه. بدأ الله أكبر وترجع، اثبت صلي صلي صلي سميك الله أكبر الله أكبر.